الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين، وسلم تسليما كثيرا. نواصل بحول الله وقوته مدرسة الروضة الندية، شرح الدرر البهية على مذهب الإمام الرباني محمد بن علي الشوكاني رحمه الله وطيب ثراه. وصلنا بحول الله وقوته من كتاب المعاملات إلى الوقف. قالها هنا: كتاب الوقف، من حبس ملكه في سبيل الله صار محبسا، وله أن يجعل غلاته لأي مصرف شاء مما فيه قربة، وللمتولي عليه أن يأكل منه بالمعروف، وللواقف أن يجعل نفسه في وقفه كسائر المسلمين، ومن وقف شيئا مضارة لوارثه كان وقفه باطلا، ومن وضع مالا في مسجد أو مشهد لا ينتفع به أحد جاز صرفه في أهل الحاجات ومصالح المسلمين، ومن ذلك ما يوضع في الكعبة في مسجد وفي مسجده صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، والوقف على القبور لرفع سمكها أو تزيينها أو فعل ما يجلب على زائرها فتنة باطل. كتاب الوقف من الكتب المهمة دراستها في حياة طالب العلم بعامة وطالب الفقه بخاصة، لأن طبعا دي من العبادات التي أشبهت أن تندثر في عالم المسلمين اليوم، والوقف من أعمال التبرع ومن أعمال البر والإحسان إلى الخلق، ومما يبقى للعبد بعد موته، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم تسليما: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها صدقة جارية. فالصدقة الجارية والوقف إيه بمعنى متشابه. هنعرف معنى الوقف لغة ومعنى الوقف اصطلاحا من كلام أئمة أهل العلم رحمهم الله. فهنقول الوقف لغة مصدر وقف بمعنى الحبس. الوقف لغة من مصدر وقف بمعنى الحبس. واصطلاحا هو حبس المال، حبس مال يمكن الانتفاع به، حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه. الوقف اصطلاحا يعني اللي احنا هندرسه بقى وهنفهم يعني ايه وقف. حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، بقطع التصرف في رقبته، بقطع التصرف في رقبته من الواقف وغيره على مصرف مباح موجود، او يصرف او بصرف ريعه على جهة بر وخير تقربا الى الله. هكرر تاني وما لكش دعوه بزميلك. يبقى هنا بيقول الوقف اصطلاحا حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، بقطع التصرف في رقبته من الواقف وغيره على مباح موجود، على مباح موجود، او بصرف ريعه على جهة بر، او بصرف ريعه على جهة بر وخير تقربا الى الله تعالى، تقربا إلى الله تعالى. الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في جميع كتبه اختار مشروعية الوقف في الجملة، اختار مشروعية الوقف في الجملة، تمام، واختار كون الواقف مسلما مكلفا، كون الواقف مسلما مكلفا. ودائما بنقول في عقود التصرفات المالية لابد أن يكون الفاعل أو صاحب العقد ده يعني أهلا للتصرف المالي. يبقى هنا شروط الواقف أن يكون مسلما ليكون قربة، وأن يكون مكلفا عاقلا بالغا، وأن يكون أهلا للتصرف المالي، أهلا للتصرف المالي. برضو اختيارات الشوكاني، وإحنا عشان نفهم طريقته في الكتاب كتاب الوقف، بنقول أنه اختار أنه لا يحتاج الوقف في انعقاده إلى قبول أو إيجاب، لا يحتاج إلى إيجاب أو قبول، تمام. والمعتبر في ألفاظ الوقف ما دل عليه بأي لفظ كان، المعتبر في ألفاظ الوقف ما دل عليه اللفظ أو ما دل عليه دل على المعنى يعني بأي لفظ كان، ولو بإشارة من قادر على النطق، ولو بإشارة من قادر على النطق. أجمع المسلمون على الوقف، أجمع المسلمون على مشروعية أصل الوقف في الجملة وإن اختلفوا في التفاصيل. أجمع المسلمون على مشروعية أصل الوقف في الجملة وإن اختلفوا في التفاصيل. بقول لك عشان تلاحقني وانت بتكتب، دايما اكتب بقلم رصاص بره، قلم رصاص او جاف سريع بره الكتاب، وبعدين بقى فرغ الكلام في الكتاب، فهتذاكر، هتبقى انت حضرت مره معايا وانت بتفرغ بتراجع الكلام تاني وبتكتبه بخط كويس يحسن الرجوع اليه، لان كتير جدا من الاخوه برضو يعني بينسوا التوجيهات اللي بنقولها في التعليقات. ما تكتبش بالكتاب في الرصاص لان بعد شويه هيضيع، ما تكتبش بالكتاب في الكتاب الرصاص لانه هيوسخ الصفحه، السواد بتاع قلم الرصاص بيخلي الصفحه مش نظيفه، تمام. ما تكتبش بالقلم الجاف من ورايا على طول على الكتاب، انك ممكن تغلط تقعد تشطب وتزود وتحط المكان كلام في غير موضوع، الصفحه تتزنق ومش عارف تكتب فين تاني. فانا بقول لك دايما خلي التعليقات السريعه بره الكتاب وبعدين ابقى روح، علشان تقدر تستذكر المعلومه استذكارا جيدا، تكتبها تاني من اول وجديد واحده واحده كده، طالما ان انت مش هتفرغ من ورا المحاضرات المرئيه ان شاء الله. طيب بنقول هنا العلماء المسلمين اجمعوا على اصل الايه، قلنا الكلام ده على اصل مشروعيه او مشروعيه اصل الوقف في الجمله، وان اختلفوا في الايه، اختلفوا في التفاصيل. طيب بنقول هنا حكى الاجماع على مشروعيه الوقف في الجمله وعلى لزومه غير واحد من اهل العلم. حكى الاجماع على مشروعيه الوقف في الجمله وعلى لزومه، يعني ايه لزومه؟ لان الوقف عقد من العقود اللازمه، يعني ما ينفعش الرجوع فيه تاني، لا يجوز انسان قال هذا الشيء وقف لله تعالى ويرجع يقول لا خلاص انا مش عايز انا هرجع فيه تاني، العقد وقف لازم، تمام كده. وقد حكى الاجماع على مشروعيه الوقف في الجمله وعلى لزومه غير واحد من اهل العلم، منهم الامام الترمذي رحمه الله تعالى، ومنهم الامام القرطبي رحمه الله عز وجل، وكذا نقله المازيري والجويني الشافعي رحمه الله تعالى، والسمرقندي الحنفي، وابن قدامة الحنبلي، والشوكاني رحم الله الجميع. نبدأ هنا بقى في الفقرة الأولى من كتاب الروضة الندية في كتاب الوقف تحت عنوان تعريف الوقف. بيقول هنا قال في الحجة البالغة، من صاحب الحجة؟ شاه ولي الله الدهلوي الهندي رحمه الله، قال في كتاب مهم جدا، قلت لكم الكتاب ده من الكتب المهمة للغاية لطالب العلوم الشرعية بعامة وعلوم الشريعة على وجه الخصوص والفقه على أخص الخصوص، لأن الكتاب بيتكلم في أسرار الشريعة، أسرار التشريع، ليه ربنا شرع الحاجة دي على الصفة دي. وطبعا انت اليومين دول موجه يعني ليك شبهات كل شوية، وهي زي العلة كده كل مدى بتتجدد من حين لآخر، شبهات على الإسلام، ليه الغسل من الجنابة، ليه الوقف، ليه مش عارف البيع والشراء، ليه تحريم الربا على الصفة المذكورة، ليه العدد، ليه الإحداد. فالكتاب من أوله إلى آخره ماشي على إيه، على هذا السنن، كتاب حجة الله البالغة لشاه ولي الله الدهلوي رحمه الله. هنا بيقول صاحب الحجة، حجة البالغة، وهو أي الوقف من التبرعات، ده عندك في الكتاب، وهو من التبرعات كان أهل الجاهلية لا يعرفونه، فاستنبطه النبي صلى الله عليه وسلم لمصالح لا توجد في سائر الصدقات. استنبطه النبي طبعا بوحي من الله عز وجل، تمام، لمصالح لا توجد في سائر الصدقات، فإن الإنسان ربما يصرف في سبيل الله مالا كثيرا ثم يفنى هذا المال، فيحتاج إلى أولئك الفقراء إلى تارة أخرى، يعني إلى مال آخر، فيحتاج إلى أولئك الفقراء تارة أخرى، يحتاجون من يعطيهم، يحتاجون من يكفيهم، وتجيء أقوام آخرون من الفقراء فيبقون محرومين، فيبقون محرومين، فلا أحسن ولا أنفع للعامة من أن يكون شيء حبسا للفقراء، حبسا للفقراء يعني وقفا للفقراء. ودي زي المشاريع الخيرية التي تنعمل، مشاريع الخيرية احنا بنشوف ما شاء الله لا قوة إلا بالله في المملكة العربية السعودية، مشاريع الوقف دي قائمة على قدم وساق، كل الفنادق الضخمة أو معظم الفنادق الضخمة اللي حوالين الحرم دي أوقاف لله عز وجل، ودي يعني بتدر ريع ضخم جدا جدا، تمام، وهذه موقوفة على بيت الله الحرام وعلى توسعة الحرم ونفقات الحرم وخدمات الحجاج إلى آخره وفقراء المسلمين وطلاب العلم ونحو ذلك. تجد فندق مثلا ما شاء الله يدر في اليوم الواحد بالملايين في اليوم الواحد، بالملايين، ومع ذلك يقول مثلا وقف الايه الأميرة فلانة أو الأمير فلان أو فلان ابن عبد الله على فقراء المسلمين أو على حرم الله وبيت الله الحرام، يعني لمصالح الحرمين يعني. فهنا طبعا ده من الأشياء المهمة جدا جدا، زي الرجل هنا بيعلل بيقول لك مهما يعني تاخد من الخل من خد من التل يختل، انت لو عندك مال قارون وعمال تقطع وتدي وتقطع هيخلص وينتهي، انما لو عملت مشروع ينفق على الفقراء وينفق على المساكين، ينفق على طلاب العلم، ينفق على ابن السبيل، على المعاويز، على الغرباء، على الأطفال ونحو ذلك. والسلف رضي الله تعالى عنهم كانوا يهتمون بالأوقاف اهتماما شديدا، تمام. فكان حتى يعني من المحاسن الشريعة الإسلامية ما ذكره بعض مشايخنا حفظهم الله تعالى من أن بعض السلف كان يوقف على أطفال المسلمين في مقابل الأموال التي يضيعونها والأواني التي يكسرونها، عشان الأباء ما يضربوش الولاد، يعني الولد اللي فلوس منه تضيع وهو رايح يشتري حاجة أبوه ما يضربوش، الولد يروح ياخد فلوس بدلها من أوقاف المسلمين، معاه وعاء رايح يشتري شيء اتكسر منه يروح بإيه لإيه لدار الوقف يديهم المكسور وياخد واحد سليم بداله علشان أبوه ما يضربوش. تخيل أنت مدى النهضة الحضارية في باب تربية الأطفال في المجتمع التي لم يشهد كوكب الأرض مثلها قط، تمام، إلا في مثل هذه العصور الزاهرة من عصور السلف الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. كتير جدا برضو من المؤسسات التعليمية الخيرية اللي هي غير ربحية، يعني زي مثلا معهد لتدريس الدروس الخصوصية للدروس العلمية، معهد للمغتربين من غير المسلمين، من المسلمين اللي هم من غير الناطقين بالعربية، يبقى في ناس بتنفق عليه والصدقة زي ما احنا بنقول شوية وحتنفذ، إنما في مشروع بيصرف على نفسه يعني، تمام، عمل مصنع، عمل متجر، جاب سيارة، جاب طيارة، سفينة، جاب مزرعة، جاب جنينة، وأوقفها لله عز وجل وكل الريع بتاعها طول ما هي موجودة بينفق على خلة المسلمين ويعني يكفيهم مسألة الناس. فلا أنفع للعامة من أن يكون شيء حبسا للفقراء وابن السبيل يصرف عليهم أو تصرف عليهم منافعه ويبقى أصله على ملك الواقف، انتهى، تمام. يبقى أنا عندنا أكتر من صورة، أنه ممكن يوقف العين نفسها وممكن يوقف منافع العين، بقى في صورتين اتنين في الوقف، يعني هيقول نتاج المشروع الفلاني أو الشركة الفلانية لفقراء المسلمين نسبة 10% من الإنتاج، 20% من الإنتاج، 100% من الإنتاج لفقراء المسلمين مثلا أو لأرامل أو ليتامى المسلمين أبد الدهر طول ما هم موجود فقراء، ودول ما بيخلصوش طبعا، تمام. فهنا المسائل دي من الأهمية بمكان، أو أن يقول الأرض دي نفسها وقف لله تعالى هي وما يخرج منها لفقراء المسلمين أو لعموم مصالح المسلمين. طيب بيقول هنا الأدلة على مشروعيته، بقول من حبس ملكه في سبيل الله صار محبسا، يعني لو قال حبست أو أوقفت أو نحوها من الألفاظ التي تؤدي هذا المعنى فقد صار محبسا، يعني قد ذهب، يعني خرج من ملك صاحبه لملك الله تعالى، تمام. قد ذهب إلى مشروعية الوقف ولزومه، تمام، جمهور العلماء. قال الترمذي رحمه الله تعالى لا نعلم بين الصحابة والمتقدمين من أهل العلم خلافا في جواز وقف الأرضين، وده نص كلام الشوكاني في نيل الأوتار، نقله هنا صديق حسن خان صاحب الروضة. وجاء عن شريح أنه أنكره، القاضي شريح اللي هو قاضي الخليفتين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأرضهما، روي عنه أنه يعني أنكر مشروعية الوقف. وفي مناقشة بسيطة كده من كلام ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلة بينقل الأثر المروي عن شريح أنه قال إيه لا حبس عن فرائض الله. يعني إيه كلمة لا حبس عن فرائض الله؟ المروي عن شريح الجملة دي، والجملة دي معناها أنه هو الحبس يعطل فرائض الله عز وجل اللي هي المواريث، يعني لأن الإنسان لما هيموت هيبقى ماله إيه؟ ورث لمين؟ للورثة، سواء الزوجة أو الزوجات أو الأولاد والبنات إلا آخره، آخر أصحاب الأنصباء والإيه؟ والعصبات وغير ذلك. فهو بيقول لا حبس عن فرائض الله، كأنه بيقول إن أنت بتحبس مالك عنهم، تحبس مال عن عن إيه؟ عن مستحقين بفرض القرآن وفرض السنة. فابن الشافعي ابن حزم رحمه الله تعالى يقول وقوله لا حبس عن فرائض الله فقول فاسد، لأنهم لا يختلفون في جواز الهبة والصدقة في الحياة والوصية بعد الموت. يعني هو القاضي شريح نفسه مع جمهور العلماء ومع عامة أهل العلم في مشروعية الهبة والصدقة في الحياة والوصية بعد الموت، وكل هذه مسقطة لفرائض الورثة. يعني لو واحد قال أوصي بجزء من مالي لفقراء المسلمين أو لفلان أو لعلان مثلا، ما هو ده مستقطع من أموال الورثة صح ولا لا؟ والوصية بهذا الوصف جائزة باتفاق العلماء وعلى رأسهم شريح رضي الله تعالى عن الجميع. فهنا بيقول وكل هذه المذكورات يعني اللي هي الهبة والصدقة في الحياة والوصية بعد الموت مسقطة لفرائض الورثة عما لو لم تكن فيه لورثوه على فرائض الله. فيجب بهذا القول إبطال كل هبة ووصية لأنها مانعة من فرائض الله تعالى بالوارث. يعني ده من باب الإلزام. ابن حزم بيقول لو احنا أبطلنا الوقف علشان هو بيأثر على أنصبة الورثة يبقى خلاص، يبقى احنا بقى ولا وصية ولا هبة ولا صدقة لا في الحياة ولا في الممات، لأن ده برضو بيأثر على ايه؟ على الورثة. قال وحمله بعضهم على حبس الجاهلية. بعض المحققين بيقول الكلام بتاع شريح نوجهه بدل ما نرده، لما بيقول لا حبس عن فرائض الله يبقى لا حبس جاهلي عن فرائض الله عز وجل، فحمله بعض العلماء على حبس الجاهلية. قال الطرابلسي في أحكام الأوقاف المسمى بالإسعاف في أحكام الأوقاف وقول شريح جاء محمد ببيع الحبس. رواية أخرى عن شريح بل جاء محمد بن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم، جاء محمد ببيع الحبس، يعني إن هو مش هيبقى خرج من ملك صاحبه، لا ده يباع. جاء محمد ببيع الحبس، هذا الكلام ممنوع محمول على حبس الكفرة، محمول على حبس الكفرة كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحامي، لأن دي كانت أحباس للجاهلية. هو الرجل المشرك بيعمل إيه؟ عاوز يعني يغيره عن آلهته الصماء الخرساء لا ينقطع، فبقول إيه؟ يبقى عندنا الجمل ده بدل ما نذبحه ونتصدق عليه عند الوثن، لا احنا نخليه وكل ولد يجي منه يروح لهوبل، يروح لمناه، يروح للأصنام والأوثان، فيجعلون الفحل إذا خرج من صلبه خمس ذكور على التوالي يسمونه حاميا ويقولون حما ظهره، ومش عارف الوصيلة إذا وصلت أخاها في الحمل قالوا هذه وصيلة، وكل دي أوقاف يعني لا يأكلونها ولا يشربون من لبنها ولا شيء، خلاص يسبوها كده الايه سائبة السوائب والوصائل الاخرين. فهنا بيقول الامام الموصلي رحمه الله في كتابه الاسعاف في احكام الاوقاف قول شريح جاء محمد ببيع الحبس محمول على حبس الكفرة مثل البحيرة والوصيلة والسائبة والحامي، وهذا هو اللائق بقاضي قضاة الخلفاء الراشدين، فلا يتصور من مثله جهل حكم الوقف، لا يتصور من مثله جهل حكم الوقف. لكن في إشكالية تانية في نقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه في مسألة الحبس دي، برضو بيقول لا حبس بعد سورة النساء، دي رواية عن ابن عباس تقول لا حبس يعني لا وقفة بعد سورة النساء. سورة النساء اللي هي سورة بتتكلم عن المواريث، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر آيات أحكام الفرائض والمواريث. ففي أثر مروى عن ابن عباس بيقول لا حبسة يعني لا وقفة بعد سورة النساء، كأنه نسخ يعني كأن هذه السورة نسخت أحكام الوقف اللي واردة في السنة. ابن حزم برضو ثار جدا على هذا الأثر وبين ضعفه بل وضعه، قال وهذا أثر موضوع أو حديث موضوع، وبيان وضعه أن سورة النساء أو بعضها نزل بعد أحد يعني بعد آية المواريث، وحبس الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خيبر وبعد نزول المواريث في سورة النساء، وبيدي لك التاريخ بيقول لك سورة النساء نزلت بعد أحد والصحابة حبسوا بعد خيبر، أحد سنة 3 وخيبر سنة كام 7، وحبس الصحابة بعلم رسول الله بعد خيبر وبعد نزول المواريث في سورة النساء، وهذا أمر متواتر جيلا بعد جيل، ولو صح هذا الخبر لكان منسوخا. لو صح خبر مين؟ ابن عباس. لو صح هذا الخبر لكان منسوخا باتصال الحبس بعلمه عليه الصلاة والسلام إلى أن مات. فمن يعني الحبس ولا انتوا رحتوا الحبس الزنازين؟ الحبس يعني الوقف يعني. طيب يبقى هنا احنا عندنا دلوقتي سليمة القول في الإجماع بمشروعية الحبس أو الوقف في الجملة. قال أبو حنيفة لا يلزم يعني الحبس إن عمله لا يكون لازما يعني كأن له أن يرجع فيه، لا يلزم، وخالفه جميع أصحابه إلا زفر، وقد حكى الطحاوي الحنفي عن أبي يوسف أنه قال لو بلغ أبا حنيفة يعني الدليل لقال به، لو بلغ أبا حنيفة الدليل يعني لقال به. طيب هنا قال القرطبي رحمه الله اللفظ عندك مضبوطة فين؟ رد الوقف يعني من رده، رد الوقف مخالف للإجماع فلا يلتفت إليه. مع الصحابة طبعا إجماع قديم، وطبعا هو ده أعلى مستويات الإجماع أو أعلى صور الإجماع المروي. رد الوقف مخالف للإجماع فلا يلتفت إليه، ومما يدل على صحته أي الوقف ولزومه أي كون صاحبه لا يستطيع الرجوع فيه، حديث أبي هريرة عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء: صدقة جارية، صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وده حديث في مسلم زي ما احنا شفنا، ورواه البخاري في الأدب المفرد مش في الصحيح، وأبو داود والترمذي رحم الله الجميع. طيب عندنا هنا من جملة اختيارات الشوكاني في صدارة الباب بنقول: اختار الشوكاني جواز الوقف المعلق بشرط المستقبل. اختار الشوكاني رحمه الله تعالى جواز الوقف على أو المعلق بشرط مستقبل، كأن يقول مثلا: إن شفى الله مريضي فبستاني وقف لله عز وجل، أو إن رد الله غائبي فالكتاب الفلاني وقف على طلبة العلم في بلدة كذا. تمام. وطبعا الأوقاف مش مقصورة على الجامع وعلى الأرض وعلى الجنينة وعلى النخلة، الذي واسع جدا، ممكن توقف كاميرا في سبيل الله عز وجل وقف. يعني تمام، يفضل يعني يعني يعني يعني نفعها مستمرا بعد وفاة مالكها سنين طويلة. تمام، ونفع عظيم متعدد. جهاز كمبيوتر يوقف لطالب علم مثلا مجتهد، مش طالب علم لعبي واخد الكمبيوتر يخش بقى على النت ويقعد يلعب لعب عيال، لا، طالب علم جاد بحاثة بيشتغل وبينتج للمسلمين، ولا يجد ما يعني يساعد به نفسه في إنجاز البحث وسرعة الحصول على المعلومات. يعني فبنقول هنا الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى اختار جواز الوقف بشرط، أو الوقف المعلق بشرط مستقبل. وأيضا اختار جواز الاستثناء في الوقف، لما أقول أرضي وقف لله تعالى إلا هذا القدر، أو أرضي وقف لله عز وجل إلا هذه النخلات، أو بيتي وقف لله عز وجل إلا هذا الطابق، عمارة مثلا من أدوار. اختار الشوكاني رحمه الله تعالى جواز استثناء في الوقف. تمام، كأن يقول مثلا أنا أتملك الأرض أو أوقف الأرض وأستثني غلتها. بالعكس، يعني الأرض كأرض مش خرجت من ملكي خلاص لله، لكن الغلة اللي بتنزرع فيها أنا أستثني غلتها لنفسي أو لولدي، فما فيش إشكال في المسائل دي. واختار أيضا أن الوقف بيتأبد، وده مذهب جماهير أئمة الإسلام رحمهم الله عز وجل، الوقف مؤبد يعني ما بيرجعش فيه تاني، خلاص خرج من ملكي إلى أبد الأبد. قال في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر أن عمر رضي الله تعالى عنه أصاب أرضا بخيبر، فقال: يا رسول الله، أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه. شوف ثقافة الصحابة في الإيه، فيما يقدمونه لله، يعني هو فضل مستني لحد ما جاب أحسن حاجة تملكها، وبعدين عايز يعملها صدقة لله وللمسلمين. فما تأمرني؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فتصدق بها عمر على ألا تباع ولا تورث ولا توهب في الفقراء، يعني تصدق بها في الفقراء على ألا تباع ولا توهب ولا تورث. المصدر بتاعها إيه بقى المستفيدين بهذا الوقف؟ الفقراء، ذوي القربى، الرقاب، الضيف، ابن السبيل. ودي من ثقافة عمر الواسعة، يعني هو بيوسع مجال الوقف. مش بعض الناس يقولك وقف على فلان، لا. طب ليه التضييق ده؟ ليه تضييق ده؟ خليك استثمر مع ربنا، خليك راجل صاحب استثمارات كبيرة. والوقف على طلاب العلم، وده لما يبطل طلب يروح للي بعديه، وده لما يموت يورث اللي بعده وهكذا. انما توقف على شخص واحد او على اشخاص محدودين ما توسع. تمام. فهنا عمر رضي الله تعالى عنه من فقهه قال: في الفقراء. وطبعا ده جنس لا ينقرض الى يوم القيامة او الى قرب قيام الساعة حيث يفيض المال، انما طول ما الدنيا فيها فقراء الصدقة مستفاد بها. في الفقراء وذوي القربى، قرابات عمر يعني، والرقاب يعني هم رقاب المسلمين العبيد، والضيف اي ضيف ينزل على المدينة ما حدش لاقي حد ضيفه، دي فين؟ عند اوقاف عمر رضي الله تعالى. وابن السبيل، المر انقطع به النفقة او انقطع به الطريق. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف وأن يطعم غير متمول، يعني غير متخذ مالا لنفسه، ما يحوش، يعني كل على قد اللي انت عايزه، أصل هي بساتين. تمام، واللي انت عايزه منه ايه؟ ثمرتها، والثمرة بتوكل خلاص كل ما تشبع، إنما هتتاجر على حسابنا بقى لا ما ينفعش. يبقى هنا بيقول ولا جناح على من ولياه، ويعتبر حديث عمر رضي الله تعالى عنه اللي قدامنا ده هو الحديث الأم في باب الأوقاف يعني. ولا جناح على من ولياها أن يأكل منها بالمعروف وأن يطعم غير متمول، تمام، وده متفق عليه. وأخرج النجي الأسئلة في الآخر إن شاء الله عشان يبقى أسرع نقطع شوية اللي إحنا متأخرين في الكتاب. لا أن يأكل منها لا يطعم، يعني هو يأكل ويطعم غيره، ضيفه يطعم نزيله، نعم. وأخرج النسائي والترمذي وحسنه والبخاري تعليقا من حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة، فقال من يشتري بئر رومة، وكانت لرجل يهودي. مسلمين كانوا محوجين لهذا الماء، بقيت الأبار ملحة في مية بس مش طيبة يعني، فليس هناك ماء عذب إلا لمين، إلا لهذا الرجل اليهودي. واليهودي طبعا عمال يشد وإيه ويؤمر في المسلمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خلاص نشيل منة اليهودي ده علينا خالص، يعني احنا بناخد بفلوسنا ومش خالصين. من يشتري بئر رومة، تمام، فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين، يبقى زيه زي بقية الناس، فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة، يشتريها بخير له منها في الجنة. فاشتريتها من صلب مالي، ده مين ما اشتراش من أرباح، ليه؟ لأنه هو بيتاجر مع ربنا، عايز يعمل شركة من أساسها، فاشتريتها من صلب مالي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم، ما هو في أرباح وفي أموال، يعني مش هيكلها مثلا والخد، لا أنا عندي أساس المال اللي هو اللي أنا بخاف عليه، رأس المال اللي أنا بخاطر بيه في التجارات، أخذ منه حصة واشتري منه بئر رومة يعني، تمام. قال في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم، ده حديث طويل قوي في حديث في الزكاة عد علينا قبل كده، لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لجمع الصدقات والزكوات، فقال بعض الصحابة يعني من الجباه منع خالد ومنع ابن جميل ومنع العباس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما خالد فأنتم تظلمون خالدا، يعني أنتم تعدونه في جملة من منع الزكاة وقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، يعني ازاي راجل يكون تصدق برأس المال الأساسي عنده وانت تقول عليه منع زكاة، ده هو مش حتى طلع ربع العشر ولا نص العشر، ده الأملاك نفسها جعلها وقفا لله عز وجل. يعني خالد بن الوليد طبعا كان مقاتل من الدرجة الأولى وكان شغله السلاح، فعمال يجمع آلات حرب ودفاع وقتال ورماح ونبال وأدراع واعتاد، فهو الرجل عايش للحرب طول حياته كده، فلما ذاق حلاوة الجهاد قال هي في سبيل الله، لأنه عارف أن عمره محدود، أنا هفضل أقاتل بها لحد إمتى وقود بها الجيوش لحد إمتى، أنا شوية وحموت إما شهيدا إما قتيلا أو بأي صورة يعني، ففقه الجهاد عاوز يخليه مستمر بعد ما يموت، فيقول فقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله. الأعتد بضم التاء وبكسرها، أعتد جمع قلة للعتاد، وهو ما أعده الرجل من السلاح والدواب وآلة الحرب. وطبعا كان خالد بيتاجر فيها قبل ذلك. هنتكلم هنا في مسألة تتعلق بصفة الوجه أو صفة الايه الوجه الصحيح للوقف، يعني هنقول الوجه الصحيح للوقف هو كان هو ما كان معلوم الابتداء والانتهاء. الوجه الصحيح للوقف هو ما كان معلوم الابتداء والانتهاء، يعني ايه؟ بيقول لنا هنا ابن قدامة رحمه الله في المغني مثل أن يجعل نهايته على جهة لا تنقطع، أن يجعل نهاية الوقف على جهة لا تنقطع، يعني أنا هبدأ الصدقة من هنا إلى ما لا نهاية، أن يجعل الوقف أو يجعل نهايته على جهة لا تنقطع، كأن يجعل آخره على الفقراء، تمام، يعني يقول هذا الوقف على الفقراء أو المساكين أو طائفة منهم، مساكين أهل بلدي، مساكين أهل قريتي، مساكين أهل دولتي أو نحو ذلك، فإنه يمتنع في العادة انقراضهم، الفقراء ما بينقرضوش موجودين على طول، المساكين ولو في المحلة الواحدة، تمام، العادة جرت بذلك أي عادة الله في خلقه سبحانه وتعالى جرت بأن الفقراء موجودين على طول في كل مكان المساكين. يقول ابن قدامة فإنه يمتنع في العادة انقراضهم، حكى الإجماع وقد حكى الإجماع على ذلك ابن قدامة رحمه الله تعالى وطيب أثره، يعني إن الكلام اللي بنقوله ده مجمع عليه إن هو من شرط الإيه الوقف الصحيح أن يكون أو أن يجعل نهايته على جهة لا تنقطع، تمام. مش هقول مثلا ايه انا هعمل لكم غدا دلوقتي وقف لله تعالى ازاي ده هنعمله تاكل ويخلص يبقى وقف لله تعالى ازاي يعني تمام او يوقف على انسان مثلا يقول وقفت مش عارف هذا القدر من المال انه بيؤكل او بيشرب على الفقراء والمساكين ما يوقفش بيقول شرط الوقف ان تكون العين باقيه والنفع متجدد طيب بيقول لي هنا الوقف أو للواقف أن يجعل غلات الموقوف لمن شاء للواقف ده عنوان في المحقق للواقف أن يجعل غلات الموقوف لمن شاء الغلات جمع غلة اللي هو الريع يعني اللي طالع النتاج اللي طالع من هذا الشيء الموقوف فهو هيقول هذا الشيء وقف الله تعالى وريعه على مصر في كذا ريعه على طلاب العلم ريعه على فقراء المسلمين ريعه على مرضى المسلمين ريعه على طرق المسلمين والكباري والجسور وهذه الأشياء لا بأس فإنما بقول وله أن يجعل غلاته لأي مصرف شاء مما فيه قربة مما فيه قربة لقوله صلى الله عليه وسلم لعمر في الحديث السابق إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فإطلاق الصدقة يشعر بأن للواقف أن يتصدق بها كيفما شاء فيما فيه قربة فيما فيه قربة وقد فعل عمر ذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه فتصدق بها على فقراء المسلمين وذوي القربة والرقاب والضيف وابن السبيل كما تقدم والحاصل يقول العلامة صديق حسن خان رحمه الله والحاصل أن الوقف الذي داءت به الشريعة ورغب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله أصحابه هو الذي يتقرب به إلى الله عز وجل حتى يكون من الصدقة الجارية عرفت ليه بقى العلماء بيستدلوا بحديث أو صدقة جارية على باب الوقف لأن المعنى واحد ده هو ده يبقى هو بيقول حتى يكون من الصدقة الجارية التي لا ينقطع عن فاعلها ثوابها فلا يصح أن يكون مصرفه غير قربة لأن ذلك خلاف موضوع الوقف لأن ذلك أي جعل الموقوف على غير وجه البر خلاف موضوع الوقف موضوع الوقف أصلا عشان إيه استثمار الحسنات مستقبليا فما يجيش واحد مثلا يوقف ماله على خمارة مثلا ياذا بالله أو على معبد وثن أو على دار نار أو على كنيسة تمام أو على الكفار أينما كانوا أي بر في هذا تمام فهنا بيقول فلا يصح أن يكون مصرفه أي مصرف الوقف غير قربة لأن ذلك خلاف موضوع الوقف المشروع لكن القربة توجد في كل ما أثبت فيه الشرع أجرا لفاعله يعني أنا هعرف القربة منين مهم جدا أنك تأخذ بالك على ما يكون الوقف أنا أوقف على إيه على وجه لابد أن يكون قربة تمام كده قال فلا يصح أن يكون مصرفه غير قربة لأن ذلك خلاف موضوع الوقف المشروع لكن القربة توجد في كل ما أثبت فيه الشرع أجرا لفاعله كائنا ما كان فمن وقف مثلا على إطعام نوع من أنواع الحيوانات المحترمة كان وقفه صحيحا يعني لو قال هذا الإيه ريع هذه الأرض لخيول المسلمين في الجهاد في سبيل الله حاجة عظيمة جدا جدا تمام ريع هذا الأرض مثلا لضوال للإبل التي يعني تجمعها دولة الإسلام احنا شفنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه لما جمع ضوال الإبل بدل ما تموت وتستهلك جعلها يستثمرها ويخدمها ويخليها برضو في ايه شكل الأوقاف كده تمام يقول كان وقفه صحيحا لأنه قد ثبت في السنة الصحيحة أن في كل ذات كبد رطبة أجر أو أجرا أن في كل ذات كبد رطبة أجرا ومثل هذا لو وقف على من يخرج القذارة من المسجد أو يرفع ما يؤذي المسلمين في طريقهم كان وقفا صحيحا يعني لو واحد قال هذا وقف على عمال المساجد اللي بينظفوا المساجد تمام بدل ما هم يبقوا فقراء ومعدمين وما لهمش وظائف وقاطعين نفسهم لخدمة بيت الله سبحانه وتعالى ومش لاقين حد يصرف عليهم يروح ياخد من أوقاف عمال المساجد تمام أو من يرفع الأذى من طريق المسلمين. ناس بتسلك المصارف المائية في المزارع، وناس بتنظف الحشائش، أو ناس بترصف الطرق وهذه الأشياء عشان يمهدوا الطرق للمسلمين. فقال هذا وقف لمن يصلحون طرق المسلمين مثلا، بدل ما هم ناس يعني حالتهم وضيعة وتعبانين وممكن طرق تتوقف، وإذا لو طريق يعني يحتاج نفقات يبقى على حسابي. ده أمر عظيم جدا جدا. شو سبحان الله، يعني عمر رضي الله تعالى عنهم أصحاب النبي يعني كانوا فاهمين الإيه، إعمار الدنيا. الوقف ده مشروع إعمار للحياة، فالصحابة رضي الله تعالى عنهم فهموا ذلك أتم الفهم وأحسنه. يقول ومثل هذا لو وقف على من يخرج القذارة من المسجد أو يرفع ما يؤذي المسلمين في طريقهم كان ذلك وقفا صحيحا لورود الأدلة الدالة على ثبوت الأجر لفاعل ذلك، فقس على هذا غيره مما هو مساوي له في ثبوت الأجر لفاعله وما هو آكد منه في استحقاق الثواب. فإذا كان بقول لك بقى على دواب محترمة يكون له فيها أجر، على استخراج القذارة من المساجد يكون له فيها أجر، تخيل لو واحد عمل وقف على طلاب العلم الذين هم طلبته المتحققون به، مش الأدعياء، كل واحد يعني حضر درس ولا درسين قال لك أنا طالب علم أوقفوا علي مكتبة، لا ما نوقفش عليك حاجة، شوف أنت مصلحة لتحقق بالطلب وبعدين ربنا يسهل، تمام. فبنقول هنا ضرب برضو من جملة المصارف أو الجهات المشروعة بالإجماع في باب الوقف. فمن وقف أرضا مسجدا جاز ذلك إجماعا، حكاه الإمام القرطبي والإمام ابن حجر رحمه الله عز وجل. ومن وقف أرضا مقبرة لموت المسلمين من الفقراء والضعفاء جاز ذلك إجماعا، حكاه ابن حزم في مراتب الإجماع. ومن أوقف ماء أو عينا أو بئرا للسقايا يجوز ذلك إجماعا، حكاه الإمام النووي رحمه الله تعالى. تمام، يعني برضو الأبار اللي بتحفر في بعض البلاد اللي هي البعيدة زي إفريقيا ونحوها، ناس أحوج ما يكون إلى الماء، وحفر الماء للأبار هناك مهم جدا، يعني أمر مركزي في الحياة. فكونك أن أنت توجه مالك لهذه الأشياء لأوقاف المسلمين في إفريقيا مثلا، بدل ما أنت عمال توقف عند ناس أغنياء، يعني مثلا إحنا شفنا جهود أهل المملكة العربية السعودية في الأوقاف للحرم المكي، طب والحرم محتاج حاجة؟ مش محتاج أي حاجة إلا في باب التوسعة والتأنق في العمل. إنما شوف جياع المسلمين في أفريقيا، تخيل ان انت حسيب ده كله وتروح تعمل ايه، تحفر بدل البير 10 وبدل العشرة 10,000، ودي قارة طويلة عريضة قد المملكة العربية السعودية 4-5-6-10 مرات، قارة كاملة تشتكي قلة الماء. تمام، والمسلمين ممكن يكون مدخل عظيم جدا جدا لصيانة اسلام المسلمين وادخال الكفار في الاسلام، اللي هي الابار وشق الايه الترع والانهار واللي هي الاشياء اللي هي مقومات حياة. في ناس بيعيشوا من غير مية، ده ربنا بيقول وجعلنا من الماء كل شيء حي، فتخيل أمة بلا ماء دي هتهلك قولا واحدا. يعني وإن كانوا غير مسلمين، لا مش لغير المسلمين، احنا بنقول احنا بنقول دلوقتي يعني دخل الله للدعوة إلى الله لتسهيل الإسلام عليهم لترغيبهم في الإسلام. تمام، يبقى المقصد نفسه هو اللي ايه هو اللي برد. نعم، ها خيرية أوروبية للكفار لا يؤجر فيه بشيء. وهو ماشي برضو يعني أوقفها على جهة غير مسلمة لا يجوز. هنا بنقول دلوقتي من الفوائد اللي حننقلها من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، بيتكلم يعني في مصارف الايه الوقف، يقول وهو على أهل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله. مصرف الوقف وهو أي مصرف الوقف على الأعمال التي أو على أهل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله والوصية لأهلها والنذر لهم، وأن تلك الأعمال لابد أن تكون من الطاعات، وأن ده مقصد النقل عن شيخ الإسلام، وأن تلك الأعمال لابد أن تكون من الطاعات التي يحبها الله ورسوله، فإن كانت منهيا عنها لم يجوز الوقف عليها ولا اشتراطها في الايه في الوقف باتفاق المسلمين. فإن كانت منهيا عنها لم يجوز الوقف عليها ولا اشتراطها في الوقف باتفاق المسلمين. هنا برضو الشيخ نجيب المطيع في تتمة المجموع شرح المهذب بيقول أما إن كان على والوقف على قناديل البيعة أو معابد البوذيين أو دور الهندوك فهو باطل لا نعلم فيه خلافا. والوقف على قناديل البيعة، القناديل جمع قنديل اللي هو شبه النجف دلوقتي بس كان بتولع بالإيه بالزيوت ونحو زمان يعني. الوقف على قناديل البيعة أو معابد البوذيين أو دور الهندوك فهو باطل لا نعلم فيه خلافا. إذن إذا كان الوقف على دور عبادة الكفار أو على مصالح الكفار بالتعيين فهذا حرام باتفاق العلماء. برضو من اختيارات الشوكاني رحمه الله تعالى فيما تتعلق بهذه الفقرة بنقول اختار الشوكاني رحمه الله جواز الوقف إذا كان في مكان، جواز نقض الوقف إذا كان في مكان غير آمن. اختار الشوكاني جواز نقض الوقف إذا كان في مكان غير آمن بحيث يتعذر الانتفاع به. يعني إنسان عمل مسجد لله عز وجل في حتة مقطوعة ما حدش يقدر يهرب ناحيتها أصلا، طب انت بني ليه؟ يقولك اصل كانت ارض فاضيه عندي فقلت ما مش لاقي حاجه اعملها، قلت اعمل مسجد. يعني عمل بيه ايه هناك؟ مين اللي هيروح هناك يصلي؟ مكان يهابه الناس مثلا، مكان مخوف، فراح بني فيه مسجد او بني مثلا فيه استراحه مثلا. طب وحد بيعرف يعدي من هناك؟ مكان خطير يعني، مأوى للعصابات والقطاع الطرق، يعني بتروح تسلم لهم الناس؟ ما ينفعش. ها فهنا بيقول بحيث يتعذر الانتفاع به او في ارض فارقها سكانها او تعطلت مصالحها. يعني كان في مكان مثلا زي مثلا بعض الشركات بيبقى لها مشروع طويل الامد شويه ممكن ياخد 10-12 سنة، فبعض الناس يروح بني مسجد للشركه دي في الحته دي على نفقته الخاصه، وبعدين الشركه تروح ناقله كل اجهزتها وسايبه المكان وماشيه ومفيش عمار في المكان، يبقى المسجد مبني لمين بقى في المكان؟ تعطلت مصالحه، يبقى ينقض يتهد وياخذ انقاضه يتبنى فيها في مكان تاني اهل بالسكان لمنفعه تعود على صاحب الوقف وعلى المسلمين. طيب هنا بالنسبة لأحكام الناظر الوقف أو المتولي أمر الوقف، قال وللمتولي عليه اللي هو ناظر الوقف بقى أن يأكل منه بالمعروف، يعني من ريعه، مش لازم يكون الشيء المنقوف في اللي إنتاجه أكل. نعم كارثة في دولة مش مسلمة. ها تبرع دي تبقى صدقات عابرة ما تبقاش أوقاف. لا ما ينفعش يعمل إعادة إعمار لدول الكفار، ما ينفعش. لا لا لا طبعا لا، كلام غير صحيح غير صحيح. يعني أنت نهاية إعمار بيقول بلاد المسلمين وفقراء المسلمين راح تعمر للكفار عشان إيه المقصد منها؟ إيه العائد علينا منها؟ تمام؟ ده بالعكس، يعني ربنا سبحانه بنادع على ربنا يهلكهم، احنا نروح نعمر لهم بيوتهم؟ لا الكلام مش صحيح طبعا. ما هي دي الإشكالية، لأن كتير من الناس عايشين في بلاد الغرب مثلا في أوروبا وفي أمريكا وعمالين يسمعوا بقى المصالح الخيرية، والراجل فعلا فيه خير الإسلام ما هو مش لاقي، والناس كلها أغنية حواليه فمش لاقي حتى يودي فيها منفس لصدقاته، فلا بقى الجمعيات الخيرية وجمعيات الصليب الأحمر والصليب الأسود والصليب الأزرق عمالين يتكلموا ليل ونهار، فراح مديهم فلوس. ده إنسان جاهل، ده ما ينفعش طبعا. ان يكون على ايه، لابد ان تكون عشان لا يكون بر، لابد ان يكون الوقف والصدقة على جهة بر، تمام، وليس من البر ان تعمل خراب اهل الكفر يعني. وبعدين بقى الموضوع نخليه بعدين ان شاء الله. بنقول هنا والمتولي عليه ان يأكل منه بالمعروف لما تقدم في وقف عمر الذي قرره النبي صلى الله عليه وسلم. هنقول هنا برضو فإذا ولو جعل الواقف الولاية لنفسه جاز في قول أكثر أهل العلم خلافا للمالكية. ولو جعل الواقف الولاية لنفسه جاز ذلك في قول أكثر أهل العلم خلافا للمالكية رحمهم الله. يعني واحد بيقول أنا هعمل وقف لله تعالى وأنا هبقى أنا المدير بتاعه، ما هو ناظر الوقف المتولي عليه المدير بمعنى كلمات بمعنى متقارب. وطبعا احنا بنقول الاشكاليه جت منين، لان في قاعده عند اهل العلم رحمه الله تعالى ان الموقوف ليس ملكا لمعين، تمام، نقول له ماشي، ما هي الملكيه خرجت منه خلاص، لكن النظاره ده قيام بمصلحه الوقف ومن جمله متمماته. الإمام القرافي المالكي رحمه الله بيقول لنا اتفق العلماء في المساجد أن وقفها إسقاط ملك لها. اتفق العلماء في المساجد أن وقفها إسقاط ملك لها، يعني واحد كان عنده حتة أرض وبناها مسجد تمام، ولم يشترط يعني جزءا منها ولا طابقا منها، قال هي لله تعالى خرجت من ملكه، ما ينفعش يرجع فيها تاني تمام. وإحنا بننبه على مسألة من المسائل اللي دايما المعاصرين والمتقدمين بيتكلموا والمتأخرين يعني بيتكلموا فيها، هي مسألة فضائل إيه، فضائل الأملاك المتصدق بها أو الأعيان المتصدق بها. حتة أرض عندنا قاعدة بتقول الأهوية تابعة للأبنية، وده متفرع على قاعدة أو مفردة من مفردات قاعدة ليه التابع، تابع الأهوية تابعة للأبنية، يعني أنا لو عندي حتة أرض وقلت هي وقف لله تعالى بقت هي من هنا لحد السماء كده ملك لله تعالى، ماليش فيها أعمل في ولا أستفيد بفضائها حتى، وأنا ينفع أستفيد بالفضاء بس من دون الأرض؟ آه يعني لو أنا مثلا دلوقتي حتة أرض لازقة في بيتي تمام، وأنا بني بيتي مثلا 10 أدوار، ينفع أفتح بلكونات للتهوية على لا ما ينفعش، زي ملك الجار كده ما ينفعش افتح عليه شبابيك، ما ينفعش افتح عليه بلكونات، ما ينفعش اعمل مثلا تند تخش في هذا الفضاء، لا لان ده ملك مش ملكي تمام، ومعاش ملكي المعين عشان استاذن منه تمام. فاحنا بنقول ان الانسان لما بيوقف الشيء بيخرج عن ملكه ولا يصير ملكا لمعين، يعني بقى بتاع كل الناس، فبناء عليه ما ينفعش تستفيد بيه خالص لا باصله ولا بفضائه، لا بأصله ولا بفضائه تمام. لذلك مشايخنا يعني بينبهوا لما إنسان هيبني بيت مسجد تحت بيته يقول لا تصرح بالوقف إلا بعد السقف، عشان يبقى أنت وقفت الجزئية دي من الأرض لحد المستوى ده كده بس، عشان تخرج من خلاف إيه، من خلاف إيه، من خلاف الأهوية تابعة للأبنية وتخش في الزحمة الكبيرة دي. فهنا الإمام القرافي بيقول اتفق العلماء في المساجد أن وقفها إسقاط ملك كالعتق، فلا ملك فيها لمخلوق، فلا ملك فيها لمخلوق. الإمام ابن نجيم وابن الهمام الحنفيين ذكر أنه إذا صح الوقف لم يجز بيعه ولا تمليكه بإجماع الفقهاء، إذا صح الوقف لم يجز بيعه ولا تمليكه بإجماع الفقهاء. يعني أنا لما هأوقف مثلا جهاز كمبيوتر ولا كاميرا مش بتاعت حد تمام، يقول زي ما الإخوة بيقول ده بتاع الدعوة أو بتاع المسلمين، ما هي الدعوة دعوة الإسلام تمام، أو هيوقف مكتبة تمام على طلاب العلم، مش تبقى ملك الواحد معي، ولك أصلا طالب علم أخذ الكتاب ليا، لما تاخدوش ليك أنت تنتفع به فقط، ولما تنتهي المنفعة ترده تاني، كتب الأوقاف كده من لا تتملك، فاهمين؟ فبيقول هنا وللمتولي عليه أي على الوقف أن يأكل منه أي من ريع الوقف بالمعروف، يعني بما جرت به عادة الناس، لما تقدم في حديث عمر الذي قرره النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وللواقف أن يجعل نفسه في وقفه كسائر المسلمين، يبقى له حصة من المنافع زيه زي غيره. وللواقف أن يجعل نفسه في وقفه كسائر المسلمين، لما تقدم من حديث مين؟ حديث عثمان رضي الله عنه، من قول النبي فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين. ومن وقف شيئا مضارة لوارثه كان وقفه باطلا، ومن وقف شيئا مضارة لإيه؟ لوارثه كان وقفه باطلا، لأن ذلك ده اختيار الشوكاني طبعا، لأن ذلك مما لم يأذن به الله تعالى، بل لم يأذن إلا بما كان صدقة جارية ينتفع بها صاحبها، لا بما كان إثما جاريا وعقابا مستمرا. وقد نهى الله تعالى عن الضرار أو الإضرار في كتابه العزيز عموما وخصوصا، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عموما كحديث لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، وقد تقدم وخصوصا كما في ضرار الجار وضرار الوصية ونحوهما، يعني النبي نهى عن الإضرار بالعموم وبالخصوص. قال والحاصل أن الأوقاف التي يراد بها قطع ما أمر الله به أن يوصل ومخالفة فرائض الله عز وجل فهي باطلة من أصلها لا تنعقد بحال، وذلك كمن يقف على ذكور أولاده دون إناثهم، كمن يقف على ذكور أولاده دون إناثهم، قال هذا وقف لأولاد الذكور دون الإناث، ده إحياء للسنن الجاهلية تمام. ما أشبه ذلك فإن هذا لم يرد التقرب إلى الله تعالى به، بل أراد المخالفة لأحكام الله عز وجل والمعاندة لما شرعه لعباده، وجعل هذا الوقف الطاغوتي ذريعة إلى ذلك المقصد الشيطاني، فليكن هذا منك على ذكر فما أكثر وقوعه في هذه الأزمنة، فليكن منك هذا على ذكر فما أكثر وقوعه في هذه الأزمنة، وهكذا وقف من لا يحمله الواقف إلا محبة بقاء المال في ذريته المعينين يعني، وعدم خروجه عن أملاكهم فيقفه على ذريته، فإن هذا إنما أراد المخالفة لحكم الله عز وجل، وهو انتقال الملك بالميراث وتفويض الوارث في ميراثه يتصرف فيه كيف يشاء، وليس أمر غنى الورثة أو فقرهم إلى هذا الواقف، بل هو إلى الله عز وجل. وقد توجد القربة في مثل هذا، يعني بقول إن الأصل المنع، لكن قد توجد القربة، لعلنا إذا نظرنا بمنظور آخر نجد أن الإيه أن الوقف على الذرية والأولاد والعقب قد يكون من أوجه القربة. فيقول وقد توجد القربة في مثل هذا الوقف على الذرية نادرا بحسب اختلاف الأشخاص، فعلى الناظر أن يمعن النظر في الأسباب المقتضية لذلك، ومن هذا النادر أن يقف على من تمسك بالصلاح من ذريته أو اشتغل بطلب العلم، فهو يقول على هو على زهاد ذريتي، عباد ذريتي، طلاب العلم من ذريتي، المجاهدين من ذريتي. يقول فعلى الناظر أن يمعن النظر في الأسباب المقتضية لذلك، ومن هذا النادر أن يقف على من تمسك بالصلاح من ذريته أو اشتغل بطلب العلم، فإن هذا الوقف ربما يكون المقصد فيه خالصا والقربة مستحقة أو متحققة والأعمال بالنيات، ولكن تفويض الأمر إلى ما حكم الله به بين عباده وارتضاه لهم أولى وأحق. والشوكاني رحمه الله تعالى ليه رسالة مفردة بعنوان الوقف على الذرية، البحث فيها بحث مفرد يعني. حاضر، هو عايز يقول ان انت زي ما ربنا سبحانه وتعالى امرك ان يكون الوقف في الاوجه العامة فوضه الى عموم الخلق، فانت ما تدخلوش في خصوص الذرية، اجعله متروكا، اجعله كذلك يعني، لا تضيق ما وسعه الله سبحانه وتعالى. زي ما احنا اشرنا اشارة ان بدل ما تقول ايه انا هعمل وقف على فلان او على فلانة بعينه او بعينها، ما توسع، ما انت مش بتبتغي الثواب، ما الثواب يعني يشترك فيه الناس كثير. طيب هنا هنقول بعض الفوائد تتعلق بالمسألة، لان فيها اشكال شوية من موقف الشوكاني، او حتى تحس ان هو تردد في الكلام، يعني في اوله بيقول كلام وفي الاخر يعني ايه يعني كأنه بينسحب انسحاب تكتيكي يعني. هو في الأول قال إن الوقف ده طاغوتي والموضوع وده تعطيل للأوقاف، وأدرك يقول ما هو ممكن يكون الوقف كويس يعني، في ممكن ليه بقى؟ لأن هنا بنقول العلماء رحمهم الله تعالى اتفقوا على أن الوقف المشاع جائز، أدي حاجة يعني ربع مالي، سدس مالي، نص أرضي، ثلث أرضي، وعندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتى رسول الله فقال يا رسول الله عندي دينار كيف أفعل به؟ قال أنفقه على نفسك. قال عندي آخر. قال أنفقه على زوجك. قال عندي آخر. قال أنفقه على ذريتك. قال عندي آخر. قال شأنك به. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم هو الرجل جاي يسأله على صدقة، أوديها فين؟ قال له تصدق به على نفسك، لأنه رأى يعني إيه من إيه من سوء حال، يعني عنده فلوس ويصرفش بها كويس، قال له يعني شوف لك هدمة كويسة البسها وليرى أثر نعمة الله عليك. تمام. طيب عندي آخر، إذا كنت أنت مهمل في نفسك أكيد بقى زوجتك أنت مش حططها وراك، أنفقه على زوجك. عندي آخر، يبقى الغلابة المساكين اللي عندك زي اللي أبوهم ميت، أنفقه على ولدك أو على ذريتك. قال عندي آخر. قال شأنك بي. خلاص طالما كفيت نفسك وزوجتك وولادك دور بره بقى فيما بعد. فالنبي بدأ بمين؟ بنفسه ثم زوجه ثم ذريته. يبقى أنت تقول لي أن الوقف في الذرية وقف طاغوت إزاي؟ والنبي اللي وجه التوجيه ده، تمام كده؟ فهنا ولذلك بنقول بقى العلماء يعني اتكلموا في مسألة الوقف على الذرية، بنقول والوقف صدقة من الصدقات فتجوز على الولد والذرية إن كانوا غير محصورين إجماعا. والوقف صدقة من الصدقات فتجوز على الولد والذرية إن كانوا غير محصورين إجماعا. طب لو كانوا محصورين نخش في خلاف بقى، في ناس يقولوا أو ناس يقولوا لا، لأن في مسألة الوقف على معين، حتى اختار الحنابلة في وجه يعني إيه أو في رواية في المذهب أن يجوز الإنسان يوقف على نفسه هو، يعني يقول مثلا هذا الكتاب وقف علي ماشي، خرج من ملكه وبقى لي منفعته بس، تمام. لكن طبعا الأكثرون على إيه، على عدم جواز هذه الصورة، يعني الجمهور على عدم جواز هذه الصورة. فلما احنا نقول إن الإيه يجوز الوقف على الذرية إن كانوا غير محصورين إجماعا، مش معناها ان هو ممنوع في غيرهم اجماعا، لا، في غيرهم في خلاف. فهمتوا معنى الكلام؟ يعني مزول عنده ولدين ثلاثة أربعة معروفين بالحصر معدودين يعني، انما لو قال على ذريتي ما الذرية دي بتتناسل يعني ما بقوا. ترجع الملكية لعموم المسلمين. هنا فوائد تتعلق في مسألة الوقف على الأولاد، هنقول وجوب أداء الوقف على ذرية الواقف جائز باتفاق أئمة المسلمين المجوزين للوقف، وجوب أداء الوقف على ذرية الواقف جائز باتفاق أئمة المسلمين المجوزين للوقف. ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. كلام تاني لابن قدامة بيقول لنا فلو قال وقفت على أولادي وأولاد أولادي على أن للذكر سهمين وللأنثى سهما فهو على ما قال، وكل هذا مذهب الشافعي لا نعلم فيه خلافا. فلو قال الواقف يعني وقفت على أولادي وأولاد أولادي على أن للذكر سهمين وللأنثى سهما فهو على ما قال، وكل هذا مذهب الشافعي ولا نعلم فيه خلافا. وقال أيضا رحمه الله إن وقف على بناته، الواقف قال هذا وقف على بناتي، يقول دخل فيه البنات دون غيرهن، دخل فيه البنات دون غيرهن ولا يدخل فيهن الخنث المشكل، لأنه لا يعلم كونه خنثا، لا نعلم في ذلك خلافا. أيضا ده كلام ابن قدامة رحمه الله. يبقى كان الكلام ده احنا بنعضد به آخر كلام الشوكاني في قوله وقد توجد القربة في مثل هذا على الذرية نادرا، نادرا ما نادرتش، طالما ليه مدخل وليه وجه خلاص، يبقى انت ليه تشذ عن إجماع العلماء. ما احنا قلنا كلام، ما احنا قلنا في الاول ابن عباس وشرعي. بعد كده في مسألة تانية، بيان حكم الموقوف اذا او الذي يوضع في مكان لا يستفاد منه، اللي هو نقضه بقى ونقله كده. بقول من وضع مالا في مسجد او في مشهد لا ينتفع به احد جاز صرفه في اهل الحاجات ومصالح المسلمين، تمام. لان في هنا مسائل لها اصول في هذا الباب. يعني دلوقتي انت بتقول ان هو لما قال المكان الفلاني وقف لله تعالى، المسجد، المبنى، البستان، الارض، لكن تعطلت منافعه، يبقى احنا كده خرج من ماله ولم يستفد به احد، ازاي هو يتصرف بالنقل بقى وقد خرج من ملكه؟ ايوه، ما هو ده من تمام المصلحه، ده من تمام المصلحه. ولذلك اجمع العلماء على جواز بيع الفرس المحبس، ها يعني اللي هي الموقوفه يعني، عن الايه على الغزو اذا كبرت فلم تصلح للغزو وامكن الانتفاع بها في شيء اخر. اجمع العلماء على جواز بيع الفرس المحبس على الغزو اذا كبرت في السن، كبرت في السن ولم تعد تصلح للغزو، يعني خلاص يبيعوها بقى تبقى للجر، للسقايه، للحمل، لاي حاجه، انما جري وكر وفر ما تعرفش، كبرت في السن، فيبيعوها للايه لشيء اخر وينفقوا اموالها في مصالح المسلمين. وهذا نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى وإجماع العلماء كما ذكره ابن ابن قدامة رحمه الله. أجمع العلماء على جواز بيع الفرس المحبس على الغزو إذا كبرت فلم تصلح للغزو وأمكن الانتفاع بها في شيء آخر. لا، من تصرف الفلوس يبقى فرس ثاني يعني؟ لا، في أي مصالح وخلاص. هو تعطلت مصالحه، فاحنا بنقول هنا دلوقتي صار الاسم الان، يقول ومن وضع مالا في مسجد، تمام، او في مشهد لا ينتفع به احد، يعني لا ينتفع بالمشهد او بالمجلس او بالمسجد، جاز صرفه في اهل الحاجات ومصالح المسلمين، ومن ذلك ما يوضع في الكعبة وفي مسجده صلى الله عليه وسلم. لحديث عائشة في صحيح مسلم وغيره قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية أو قال بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله. متفق عليه. فهذا يدل على جواز إنفاق ما في الكعبة إذا زال المانع وهو حداثة عهد الناس بالكفر. لسه جداد مش عارفين أحكام الإسلام، مش هيفهموا تصرف النبي، هيحسوا أن ده تصرف شخصي وأن ده امتهان لكرامة الكعبة، فقال لا خلاص خليه. فهذا يدل على جواز إنفاق ما في الكعبة إذا زال المانع هو حداثة عهد الناس بالكفر، وقد زال ذلك واستقر الأمر أمر الإسلام وثبت قدمه في أيام الصحابة فضلا عن زمان من بعدهم. وإن كان هذا هو الحكم في الأموال التي في الكعبة فالأموال التي في غيرها من المساجد أولى بذلك بفحوى الخطاب، فمن وقف على مسجده صلى الله عليه وسلم أو على الكعبة أو على سائر المساجد شيئا يبقى فيها لا ينتفع به أحد فهو ليس بمتقرب ولا واقف ولا متصدق، بل هو كانز يدخل تحت قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. طبعا الاستدلال بالآية محل نظر يعني، تمام، وتحميل لها لما هي أضيق منه. لا ده من عهد إبراهيم عليه السلام، سنة متوارثة من الأنبياء، تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم هو ده كان يفعل أهل الجاهلية، لكن كان على وجه القربة من أثار شريعة إبراهيم عليه السلام. قال ولا يعارض هذا ما روى أحمد والبخاري رحمهم الله عن أبي وائل قال جلست إلى شيبة في هذا المسجد فقال جلس إلي عمر في مجلسك هذا فقال لقد هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين. قلت ما أنت بفاعل؟ قال لما قلت؟ ها؟ قال لم يفعل. قال لما؟ لا هي مش كده. قال لما قلت لم يفعله صاحبك؟ علامات الترقيم غلط في طبعا المعنى. ما أنت بفاعل؟ قال لما وعلامة استفهام. قلت لم يفعله صاحبك يعني أبا بكر وعمر. فقال يعني عمر هما المرآن يقتدى بهما. فتركها عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يعني شيباب يقول للعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنت ما ينفعش تخالف النبي صلى الله عليه وسلم في تركه، لأن السنة التركية يعني مقدمة على الاجتهاد والقياس. فكأن هذه سنة جرت لعظم الكعبة ولشرفة البيت الحرام وخلاص، لكن هذا إن هو يجوز ذلك من جهة الجواز جائز، لكن هدي النبي تركه لأن طبعا كل يعني أنظار المسلمين وقلوب المسلمين متعلقة بالبيت الحرام، أي حاجة تحصل فيه الناس تضطرب وتحصل هجوم. يقول لأن هذا من عمر ومن شيبة بن عثمان بن طلحة اقتداء بما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وقد أبان حديث عائشة السبب الذي لأجله ترك صلى الله عليه وسلم ذلك. أقول وفي حاشية الشفاء قال وأما أموال المساجد فإن كانت كالأموال التي يقفها الواقفون عليها ليحصل من غلاتها ما يحتاج إليه من عمارة ونحوها وما يقوم بمن يحييها بالصلاة والتلاوة وتدريس العلوم فلا شك أن هذا من أعظم القرب. إذن هو فرق بين الوقف على عين المسجد لا ينتفع به وبين الوقف على مصالح المسجد من الإمامة والتدريس والخطابة ونحو ذلك، وجمهور المسلمين لا يقفون على عين البناء يعني، صح ولا ايه؟ يعني حتى الانسان العامي لما يجي يعمل وقف يبقاش في دماغه انه بيوقف للجدران وللبسط وللاسقف، لا يعني للائمه يعني عشان ما لهمش رواتب، للعمال عشان ما لهمش رواتب، للخطباء والمدرسين عشان ما لهمش رواتب في مسجد معين او مساجد معينه. فهنا بيقولوا أما أموال المساجد فإن كانت الأموال التي يقفها الواقفون عليها ليحصل من غلاتها ما يحتاج إليه من عمارة ونحوها وما يقوم بمن يحييها بالصلاة والتلاوة وتدريس العلوم فلا شك أن هذا من أعظم القرب، ولا يحل لمسلم أن يأخذ منه شيئا وإن كان ذلك من الأمور التي لمجرد الزخرفة التي هي من علامات القيامة أو للمباهات والمكاثرة فهو من إضاعة المال، بل من وضعه في معاصي الله، فيكون أخذه وصرفه في مصالح المسلمين من باب القيام بواجبين، أحدهما النهي عن المنكر لو إنفاق المال في غير مصلحة، والثاني توقي إضاعة المال المنهي عنه بالدليل الصحيح. وأما وضع الحلي في الكعبة والدراهم والدنانير والجواهر النفيسة فلا أستبعد أن يكون فاعله من الكانزين، أن يكون فاعله من الكانزين الذين قال الله عز وجل فيهم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جنوبهم الآية يعني. طبعا احنا بنقول برضو يعني هو بقول حتى بقول لا أستبعد، كأن الدليل مش قوي يعني، هو فعلا دليل مش قوي لأن ده تحميل فيه نوع تعسف يعني، لكن بنقول إن هذا يعني إنفاق للمال في غير مصلحة، وهذا من إضاعة المال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، إن الله حرم عليكم إضاعة المال. فإن أنا عمال أشيل فلوس وعمال أحطها، أجيب حلي ذهب للكعبة وتنحط فين؟ في باطن الأرض حتى حاجة بيشوفها، ده فعلا موجود عند كثير من الإيه من المسلمين وغيرهم، نوع عمال يجيب ذهب وحطه في قاع الكعبة وهكذا تمام. فبقول ايه العائد على كده يعني، حتى الناس بتشوفوش يعني، حتى لو كان ده تجمل احنا مش شايفينه، يبقى ايه دفن للاموال وخلاص لما فيش فائدة. طبعا هيك بقى اللي هيعمل هو في اخر الباب هنا، هقول بقى اللي بيوقف على القبور الموتى وعلى الايه المعابد الايه الجاهلية وهذه الاشياء عياذا بالله. يقول واما يقول ولا ارى على من اخذها ليصرفها في مصالح المؤمنين او يدفع بها مفاسدهم بأسا، ولم يرد ما يدفع. طبعا ده للايه لولاة امر المسلمين مش لاحد الناس، لان ده الكعبة مش بتاعت حد لوحده يعني. قال وقد اوضح الماتن رحمه الله الكلام فيها في شرح المنتقى فليراجع. وختم باب الوقف بقوله والوقف على القبور لرفع سمكها او تزيينها او فعل ما يجلب على زائرها فتنة باطل. ده بيقصد قبور الموتى العاديين مش اضريحة والمشاهد بتاعت الايه اولياء المدعين يعني. يقول لأن رفعها قد ورد النهي عنه، وده اللي بيحصل كتير، بعض الناس يقول لك احنا عايزين ايه يعني نعلي القبر كده شوية احسن، حسيت ان قبر الحج كده تحت والقبور حواليه كلها عالية كده، فحسيت ان احنا بنقل بالحج يعني. لا ما ينفعش ولا بالحج ولا بالحج، النبي نهى نصا عن ذلك تمام، انه صلى الله عليه وسلم امر عليا الا يدع قبرا مشرفا، ها مش مشرفا، ألا يدع قبرا مشرفا من الشرف اللي هو العلو يعني، ألا يدع قبرا مشرفا إلا سواه يعني بالأرض تمام، ولا تمثالا إلا طمسه وهو في مسلم وغيره تمام. وكذلك وبعدين برضو شوف المضابط بتاع المسألة، لأن طبعا الهيج على هذا الحديث بيحصل إيه من غير أهل نظر ولا فقه اللي هم شوية المخابيل الجداد أدعياء الجهاد يعني الدواعش وغيرهم، فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته. ما هو مين اللي بيقول المين؟ النبي بيقول علي، وعلي بيقول لأبي الهياج الأسدي كبير الشرط في زمن إمارة علي بن ابن أبي طالب. يعني كلام من أمير المؤمنين لوزير الداخلية، هو اللي يتصرف في الكلام ده مش لأحد الناس، لأن مسألة الأحد طبعا لا تسلم من إيه من شر ولا تسلم من ضير يعني، إلا إذا كان في موقع ويتمالأ الناس على هذا المعنى وأزالوا المنكر مع بعضهم عن بلدهم أو عن قريتهم خير الحمد لله رب العالمين. يبقى أنت اللي يخصك في ذلك الوقت تعليم الناس وتشجيع الناس على التخلص من معالم الإيه المخالفات الشرعية التي تحوم حول حمى الشرك أو هي شرك واقع حقيقة تمام. انما ان انت تبادر زي حصل كده يعني، اول ما بشاير الدعوه السلفيه بدات تدخل بعض القرى كده، راح صاحبك شايل الفاس على كتفه ورايح بالليل، وقبر لا بيهش ولا بينش ولا ليه لازمه في الدنيا يعني. عزك الله رايت بعيني قبورا تبول فيها الكلاب، شفتها بعيني اضرحه، مقام سيدي الشيخ مش عارف فلان الفلاني وسيدي الوالي فلان الفلاني، ومزبله يعني قبه فيها شباك من غير ضلف، تبص جوه مليانه زباله ريحتها تقرف والكلاب تاوي اليها تمام، ولا حد بيبص فيه ولا حد بيسأل فيه. صاحبك راح هده قلب الدنيا كلها، اتبنى بالرخام واتعمل له مولد ونحط له حراسة مشددة. يبقى كده هو أنكر منكر ولا أقام منكرا جديدا، أحيى الشركة في بلده بعد أن اندثر، الناس ما كانتش تسمع عنه أي حاجة، هو اللي هيجهم بالجاهلية واستعدى جهالتهم على هذا الفعل القبيح، فعليه وزرها ووزر من عمل بها اليوم القيام. هو كانت خلاص انطمست ولا حد يسمع عنها أي حاجة، هو بغباءه وباستعجاله عمل حاجة زي كده وصد عن سبيل الله من حيث يريد الايه الدعوة وإنكار المنكر. يقول وكذلك تزيينها وأشد من ذلك ما يجلب الفتنة على زائرها كوضع السطور الفائقة والأحجار النفيسة ونحو ذلك، فإن هذا مما يوجب أن يعظم صاحب ذلك القبر في صدره أو في صدر زائره من العوام فيعتقد فيه ما لا يجوز. وهكذا إذا وقف للنحر عند القبور، يعني وقف أوقافا تنحر عند القبور، يعني قال إيه اللي هيجي من المعزة دي أو من الجدي ده، من الجدي ده من ظهره أو من الكبش ده أو من الجمل ده أو من الثور ده أو من البقرة دي من نسله، يذبح عند البدوي، يذبح عند الدسوقي، يذبح عند فلان. هذا من معالم أهل الجاهلية، هذا من معالم أهل الجاهلية، كما يقول الشيخ حكمي: بل نحروا في سوحها النحائر فعلاء للتسييب والبحائر، وافتتنوا ايه ورفعوا الاعلام والرايات، وافتتنوا بالاعظم والرفات، فليت شعري من اباح ذلك واورث الامه في المهالك. ميراث جاهليه بيتجدد. يقول وهكذا اذا وقف للنحر عند القبور ونحوه مما فيه مخالفه لما جاء عن الشارع. وطبعا يعني الجهلات في هذا الباب لا تنتهي بصاحبها الى حد ابدا. جماعه الشيعة طبعا مرتزقه، عايشين ليل ونهار على ايه، على الاوليه والقبور والمشاهد والاضرحه. ده دخل رسمي بالنسبه لايران، وكل بلد ابتليت بالشيعة، دخل رسمي اللي هو صناديق النزور. وطبعا في موظفين، موظف صناديق النزور عند البدوي وعند غير البدوي. الشيعة بقى طبعا يعني ايه، استفاده بالتطورات التقنيه المعاصره، الناس كسلت بقى، زهقوا موضوع الاضرحه، صفوا اموالهم، استنزاف مستمر لا يتوقف، فالناس ما بقتش تروح. فعشان يرغبوا الناس في الاضرحه يعملوا ايه بقى، يعملوا ضريح محمول على عربيه نقل وهو يروح للناس البلاد، يعني فاهم ازاي، الشيخ محمول، يعني بدل ما تروح له انت الشيخ يجي لك انت، يعني فاهم ازاي، عشان من باب التواضع، تواضع الاولياء لله انه يروح للناس والناس مصور فيديو على المقطع. اللي هنا بتقول للأضرحة الدليفري أو الأضرحة المحمولة عند الشيعة الخبثاء، يروح الضريح على العربية نص نقل أو نقل، والناس تطلع تطوف وتحط برضو فلوس في إيران. والله موجود، ده موجود على اليوتيوب مصور. يقول أما إذا وقف على إطعام من يفد إلى ذلك القبر أو نحو هذا، فهذا هو وقف على الوافد لا على القبر، وما صنع الواقف بوقفه على القبر إلا ما يعرضه للإثم، فقد يكون ذلك سببا للاعتقادات الفاسدة. تمام، هو برضو واحد هيجي يتلامض ويقول لك إيه، أنا مش عامله للبدو، أنا عامله للضيوف اللي بيجوا من آخر الدنيا. هو أنت لو جاي لك ضيف يعني ومعرفتش تأكله، مش أنا هبقى جارك أسد أنا كمان، فدول ضيوف ولي من أولياء الله الصالحين، فلسفة فارغة. طب هو جاي يعمل إيه الضيف اللي جاي من آخر الدنيا ده، جاي يعمل إيه؟ مش جاي يتمسح بالقبر، جاي يطوف بميت، جاي يركع ويسجد على اعتابه؟ ما بيحصلش. لا، احنا عندنا فيديو متصور وبيتصور ليل ونهار من هناك، سجود وركوع وبكاء وتأله وتضرع وخشية وخوف وتوبة وخلع رأس وحلق شعر بين يدي البدوي وغير البدوي، ما لا يفعل في بيت الله الحرام. قال وبالجملة: فالوقف على القبور مفسدة عظيمة ومنكر كبير، إلا أن يقف على القبر مثلا للإصلاح من هدم من عمارته، قبر المسلمين العادية يعني التي لا إشراف فيها ولا رفع ولا تزيين، لأن ممكن في قبور مات أهلها جميعا، آخر واحد في الأسرة اندفن في القبر، ما عادش في حد، والقبر مع إيه، مع تقادم الزمان اتساقط وبدأ الجثث تنكشف وهذه الأشياء. فواحد قال خلاص ماشي، احنا هنعمل وقف للمقابر المتهدمة من مقابر المسلمين، نحن نستر الجثث، لا بأس بذلك، بل هذا عمل يعني إيه من أعمال البر. يقول: فقد يكون لهذا وجه صحة، وإن كان غير القبر أحوج إلى ذلك، كما قال الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه: الحي أولى بالجديد، يعني من الأكفان، أو كما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بكده أنه وصلنا لنهاية كتاب الوقف، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.